وقد يكون ويكون الطلاق مستحبا إذا كانت الزوجة سيئة الأخلاق وتؤذي والديه، فمن بر والديه أن يفارقها إكراما لوالديه إذا كانت هي التي تؤذي والديه.